حبيب انساك من قلب اشيلك يا المحن تزيد ابكي واجيلك صعب حبيب انساك من قلب اشيلك يا المحن تزيد ابكي واجيلك ادري الغلط مالك وهواية بيك عيوب بس انا بي الصوج منك يا بد ما توب وادري وراي الصار ويا من انت مشيت ابكي عليك ولا بالفرقة ما تهنيت صعبة حبيب انساك من قلب اشيلك كل دمعة بي تصيح وينك دخيلك وينك دخيلك وينك وينك دخيلك لك وينك دخيلك وينك دخيلك روحي عليك تموت وما تنسى حبك رغم القساوة قلبيك يعجبني قلبك روحي عليك تموت وما تنسى حبك رغم القساوة قلبيك يعجبني قلبك كل الحكي وصفه لا تقول لي هاي شلون ما صدق انت الصح هما كذب يحجون زخرني بين الناس وانا بك ابرك تجرح وحبك حيل ما بيكرك صعبة حبيب انساك من قلب اشيلك كل دمعة بي تصيح وينك دخيلك وينك دخيلك يا با وينك دخيلك وينك دخيلك عيني بس حالي بعدك لك عيني كافو لك عيني دك هيك مرة احجي وياك بس حالي بعدك لك عيني كافو وك يا بهدك والله اشور بيك على نيتي عالي قلبك مكان شلون وينك دخيلك لك يا بدخيلك